بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال تعالى: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى اللي تدل على الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى والعناية ديالته بالخلق دياله بالعبادة، وأن حكم الله سبحانه وتعالى عظيمة، وأنه محيط بكل شيء، أن خلق الإنسان ما يناسبه. المرأة تناسب الرجل، والرجل يناسب المرأة، وجعلهم أزواجا. ماذا؟ لكي يجد مع الراحة، الزوجة تجد الراحة مع الرجل، والرجل يجد الراحة مع الزوجة. من الله عز وجل اللي دي دون الفرسي في بارتي دي سين الله سبحانه وتعالى سيكي لبوزا كخيي كي لا كخيي دو فومن، سيدير كو لا فام دو آدم عليه الصلاة والسلام إلي دادم عليه الصلاة والسلام. Il a créé de vous-même une autre moitié pour que vous soyez un couple, pour que vous formiez un couple, pour que vous trouviez le confort et la quiétude, qui est le confort, la quiétude, la fraternité et l'amour entre vous. Et ça, ça te prouve la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Et que Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de ses serviteurs. Et que dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que la sagesse noble et les grands bienfaits, et Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Fa min fadlillahi ala bani Adam wa min takrimihim li bani Adam an shara'a lahum az-zawaj wa ja'ala tariqatan tanasulihim bi hadhihi at-tariqa ash-sharifa al-munazzama al-mahfuza al-masuna li an la takhtalit al-miyah وتشتبه الأنساب بخلاف ما عليه طريقة تناسل الحيوانات والبهائم. هذا فضل الله، شرف الله آدم وذرية آدم أنه شرع لهم الزواج باش يكونوا داك التناسل ديالهم الأولاد اللي تيولدوا يكون بهذه الطريقة المشروعة وهذه الطريقة الشريفة اللي شرفها الله سبحانه وتعالى وشرع الله سبحانه وتعالى، باش الانساب ما تختلط، ما يتختلط الدم ديال هذا مع ديال هذا، والماء ديال هذا المني ديال هذا يختلط مع الماء ديال الاخر، ويبقى الشرف مصون. ماشي بحال الطريقه ديال البهائم، البهائم راه المياه ديالها مختلطه. فهذا تشريف وتكريم لعباد الله ان شرع لهم الزواج في بارتي فرير. On Allah Azza wa Jal, et sœurs, on Allah Azza wa Jal, des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lequel nous devons le remercier, qu'il a honoré la descendance d'Adam, puisqu'il leur a légiféré le mariage. Et il a fait que la voie pour se perpétuer et avoir une descendance se fasse par cette voie légiférée min Allah Azza wa Jal qui est le mariage. Pour que, il n'y a pas de mélange dans les descendances. Et pour que les os des uns et des autres ne se mélangent pas. Et c'est l'expression des os, c'est-à-dire le sperme de tel et de tel ne se mélange pas. Que tout soit protégé, contrairement à la voie sur laquelle sont les animaux. Hein? Là, c'est tout à fait une protection. Il est évident que ce discours s'adresse à ceux qui sont soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant aux adeptes de Niham Jani soumise, ce n'est pas un discours qui les concerne. Hein? Le discours qui les concerne, c'est d'abord qu'ils apprennent ce que c'est que le monothéisme et ce que c'est que le fait d'adorer Allah et le fait de suivre son messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. هذا الكلام إخوة الإسلام يخص الموحدين والذين آمنوا بالله ربنا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم أما جمعيات الشدود والجمعيات التي تدعو إلى الشدود الجنسي فهذا لا يهمها هذه جمعيات وأصحابها يجب أن يدعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى إلى تحقيق التوحيد و المرأة في الإسلام لم تعود كما عند الآخرين لم تعود كما كان يحسبها الرومان دنسا وعبئا يجب أن يتنزع منه لكن المرأة تسامى بها الإسلام إلى علياء السمو وجعل الزواج من نعمه سبحانه وتعالى على عباده المرأة قبل من الإسلام في الجاهلية تباع تشرى ما عندهاش في عهد الرومان كانت شي حاجة اللي ما ولو خبيثة غير طاهرة تتنزو منها الناس تبعدوا عليها لكن الإسلام أعطى المرأة الشرف ديالها وأعطاها الحق ديالها اللي بغاه لها الله سبحانه وتعالى ماشي اللي بغاه العقل ديال البشرية وجعل الله سبحانه وتعالى الزواج للرجل والمرأة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل la femme dans l'islam n'est pas comme chez les autres. Il est honoré. Autrefois, la période des Romains, la femme était une impureté. Les hommes prenaient plaisir dans la femme, puis sitôt ils la mettaient de côté. Autrefois, dans la période pré-islamique, la femme s'héritait, se vendait. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala a honoré la femme. Et le Coran a honoré la femme. L'islam a donné la place qui est due à la femme. Et c'est une heure de la femme. Hein? C'est un honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Il ne vient pas de la tête ni des passions des gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a honoré comme il l'a légiféré lui. Et il a légiféré le mariage. Et il a fait que le mariage est un des bienfaits sur les hommes et sur les femmes. Qala subhanahu wa ta'ala fi wasfir rusul wa madhi rusul. Allah subhanahu wa ta'ala t'aim d'al anbiya, t'aim d'al rusul. Yaqulu fi haqim, wa laqad arsalna. رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا يا محمد رسلتنا رسل قبل منك وجعلنا لهم زوجات وكانوا متزوجين وكانت عندهم ذرية فالزواج من سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام il est dit dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit les messagers en faisant les éloges aux messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala et il dit En s'adressant à Mohammed alayhi sallam, nous avons envoyé des messagers avant toi. Et ils avaient des femmes. Et ils avaient une descendance. Ça veut dire que le mariage, c'est une sunna des prophètes alayhi sallatu wassalam. Tous. وَمَدَحَ عَزَّ وَجَلْ أَوْلِيَاءَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ يَسْأَلُونَهُ فِي دُعَائِهِمْ فَقَالَ عَزَّ وَجَلْ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الله سبحانه وتعالى يتكلم على الأولياء ديالو المؤمنين بأنهم في الدعاء ديالهم ماشي يقولوا يا ربي أعطينا من الزواج ديالنا أي أعطينا أزواج طاهرات طيبات ها وعطينا من الدرية ديالنا عطينا زواج ودرية تتقر بها العين ديالنا أي تنفرحوا بها ها تنفرحوا بها وتنسعدوا بها وكذلك قال واجعلنا للمتقين إماما أي ما يكفيهمش الأولياء الله كانوا تطلبوا الدعاء أنهم تكون عندهم الدرية الصالحة والزوجة الصالحة ويكونوا ذلك كذلك أمثلة يهتدى بهم يكون الناس ديال الخير تأخذهم الناس كمثال هذا دعاء أولياء الله من الله عز وجل الله aussi a fait l'éloge de ses alliés comme quoi il demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans leur dua Et il dit dans le verset, ceux qui disent, oh Allah, donne-nous des femmes et une descendance qui vont être la prunelle de nos yeux. Ça veut dire, nous allons être réjouis par leur comportement, par leur soumission à Allah, et ainsi de suite. Donne-nous des femmes, des épouses et une descendance par laquelle nous allons être réjouis. Et fais que nous soyons, pour ceux qui préservent le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des guides. Regardez la demande des alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils demandent des femmes, des bonnes femmes soumises à Allah, et une descendance soumise à Allah, et en plus de ça, ils demandent qu'ils soient des guides pour ceux qui préservent les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. فالزواج إخوة الإسلام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى فيجب على العبد أن يشكر هذه النعمة ولا يكفرها الزواج هذه نعمة من نعم الله خص الإنسان يشكرها خص ما يكفرها لأنه ولئن شكرتم لأزيدنكم إلا شكرت الله سبحانه وتعالى يزيدك من الفضل دياله والإحسان دياله المغياس تندي بيانفي avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala coble ses serviteurs. Il est obligatoire pour le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait parce qu'il dit dans le verset « Si vous êtes reconnaissant d'Allah, il vous augmentera. Il augmentera les bienfaits sur vous. » Et dans le hadith qu'il a dit « Rawahu l'imam muslim rahimahullah ta'ala »« An Abi Huraira radiyallahu anhu »« Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam » فيلقى العبد ربه فيقول الله ألم أكرمك ألم أسوذك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذلك ترأس وتربع فيقول بلى يا رب فيقول أفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول إني أنساك كما نسيتني هذا حديث قدسي ها الله سبحانه وتعالى مني يوم القيامة تيقول العبد ديالو واش ما كرمتك واش ما جعلت لك الرئاسة واش ما رفعت الدرجة ديالك واش ما سخرت لك البهائم سخرت لك العودان سخرت لك كذا شحال من حاجة مسخرها لنا الله سبحانه وتعالى فلي يسول ها وخليتك ترأس وتكون لك الرئاسة والرفعة فتيقول الإنسان نعم يا رب واش كنت تظن أنك غادي تلقاني واش كنت تظن غادي تلاقى معايا اي يوم القيامه فتيقول الانسان لا فتيقول كيما نسيتيني انا دروك حتى انا ننساك الشاهد من هذا ان الله عد حسب العبد ديالو النعم وجعل من نعمه عز وجل الزواج فانه نعمه عظيمه تعين العبد على طاعه الرب والبعد عن المعاصي وتساعده على غض البصر وحفظ الفرج شاهد من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى من نعم اللي حسب منها الزواج لأن نعمة عظيمة على الإنسان فتتعاون الإنسان على طاعة الله وتتبعده من معصية ديال الزنا وتتعاون وتيخفض البصر دياله وتيغض من البصر دياله وتيحفظ الفرج دياله فهذه نعمة كبيرة يجب أن نعرف قدرها وأن نشكرها لله عز وجل فالفضل كله لله سبحانه وتعالى فهنا الله عز وجل الذي دون حديث رابورتي بار إمام مسلم رحمه الله إلى حديث ستا حديث قدسي كنت لو سيرفيتور va rencontrer الله سبحانه وتعالى الله il lui dit ne t'ai-je pas honoré t'ai-je pas élevé et te donné des situations et de la présidence, et le fait que tu sois au-devant de tout le monde, hein? Ne t'ai-je pas marié, c'est-à-dire, ne t'ai-je pas donné de femme, est-ce que je n'ai pas mis à ton service les chevaux, les chameaux et autres, et tout ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a mis à notre service comme bienfait. Et je t'ai laissé prendre la présidence et le devant des situations, et le serviteur, il dira, certes, à Allah, tout ça c'est vrai. Et Allah lui pose la question, tu croyais que tu allais me rencontrer le jour de la résurrection. Tu croyais que tu allais me rencontrer. Le serviteur il dit non et lui dit puisque tu m'as oublié aujourd'hui, je t'oublie. Puisque tu m'as oublié aujourd'hui, je t'oublie. Le témoignage dans ce hadith, frère en Allah, Azza wa Jal, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité les bienfaits avec lesquels il a comblé ses serviteurs. Et il a fait, cité parmi ses bienfaits, le mariage. Le mariage est un grand bienfait, un énorme bienfait min Allah Azza wa Jal, car il aide le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait éloigner le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala de la désobéissance. Et il aide la personne à être chaste au niveau de son regard. Et il aide la personne à préserver ses parties intimes et à l'éloigner de l'adultère et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. وفضلا عن ذلك فهو كذلك نعمة للزوجة فإن المرأة لا تستطيع أن تعيش إلا في كنف رجل قال الله عز وجل لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة ما قال لي اسكن بوحدك أسكن أنت وزوجك الجنة زيادة على هذا أن هذا نعمة للمرأة لأن المرأة ما يمكن لها تعيش بوحدها لا بد لها ما تعيش تحت الحضانة ديال الرجل فالله سبحانه وتعالى قال لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة بجوج وقال سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم هاي انت لها كاللباس وهي لك كاللباس انت تتلجأ لها باش تلقى الراحة النفسية ديالك كذلك هي Allah Azza wa Jal, et plus de ça, c'est que le mariage est un bienfait min Allah Azza wa Jal pour les femmes. Car la femme ne peut pas vivre sans l'homme. Et sans être sous la tutelle d'un homme et sous la protection d'un homme. Il est dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à Adam, il lui a dit, habite-toi et ton épouse au paradis. Tous les deux. Habite-toi et ton épouse au paradis. Elle a besoin de l'autre. Il est dit dans le verset, ils sont votre refuge et vous êtes leur refuge, ou ils sont vos couvertures et vous êtes leur couverture. Ça veut dire, c'est là où l'homme va chercher sa quiétude et la femme va chercher sa quiétude intérieure aussi. Et la quiétude et son repos psychique. Il en est de même pour l'homme. فَلَا يَسْتَطِعُ الرَّجُلُ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَرْأَةِ ولا تستطيع المرأة أن تعيش بدون الرجل لأنهم خلقوا على هذا جبلهم الله على هذا فطرة فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها من طبيعتهم وهذه سنة الله في أرضه وفي خلقه المرأة ما يمكن لها تستغنى عن الرجل والرجل ما يمكن لها يستغنى عن المرأة هكو خلق الله الإنسان Parce que frère en Allah Azza wa Jal, l'homme ne peut pas vivre sans la femme et la femme ne peut pas vivre sans l'homme. La nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il les a créés, ils ont besoin les uns des autres. Et ça, c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. فهذه النعمة للرجال تستوجب من الرجال الشكر ومن النساء كذلك ويجب الحفاظ عليها وأن يقوم بها الإنسان كما أمره الله سبحانه وتعالى وأن يعرف كل من الزوجين حقوقه وحقوق الآخر عليه فهذه النعمة لا بد من الرجل ومن المرأة يشكرها ولا بد يحافظ عليها ويدي الحقوق ديالها ويقوم في الحياة الزوجية دياله كما أمر الله سبحانه وتعالى ووفق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأن الله عز وجل ce grand bienfait les hommes et les femmes il est obligatoire pour eux de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait qui est le mariage et de le préserver et d'accomplir d'être dans cette union sacrée comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné et selon la sunna de son messager alayhi salatu wassalam Et chacun des époux doit connaître le droit de l'autre pour son acquitté. ومن شكر هذه النعمة أن يبحث كل من الزوجين على من يحافظ على دينه وحقوقه ويرعاها وذلك باتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إما في اختيار الزوجة أو في اختيار الزوج. من أول شكر للنعمة واعتراف بالنعمة أن الإنسان من اللي تيبغي يتزوج تيقلب على اللي عندها الدين، والراجل من اللي تيبغي يتزوج تيقلب على اللي عندها الدين، والمرأة من اللي تيخيروها الناس ويخيروها والدها تتقبض في هذاك اللي فيه الدين وتتختار هذاك اللي فيه الدين. هذا أول شكر لهذه النعمة، أن تختار ذات الدين، ذات الدين كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. Il fait partie d'être reconnaissant et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait qui est le mariage, et pour pouvoir le préserver, c'est de chercher celui qui a la religion et celle qui a la religion comme l'a ordonné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pour pouvoir s'acquitter des droits, il faut que les deux époux soient des gens de religion. L'homme doit chercher celle qui a la religion. La femme, quand il a le choix, dans les maris, quand on vient la demander, il doit chercher la religiosité de la personne et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier pas dans la reconnaissance de ce bienfait min Allah azza wa jalla. فَلَقَدْ أَخْبَرَنَا الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ الَّذِي لَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى أَنَّهُ يَبَغِي عَلَيْنَا عِنْدَ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ أن تكون ذات الدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم نبعوث أحمال العالمين لأن أنه ملك الإنسان فوق الاختيار، فسيختار ذاك اللي عندها الدين. فكذلك المرأة شوف ذاك اللي عنده الدين. فقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين طربت يداك. فاظفر بذات الدين طربت يداك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك المرأة تتزوج على شحال؟ أربعة ديال الأوصاف فيها. إذا كانت من الناس اللي عندهم المال، والناس اللي العائلة ديالتها مزيانة شريفة شرف، محافظين على العرض ديالهم، التربية الآداب وعلى الزين ديالها وعلى الدين، ولكن من اللي جال ديال الدين قال لي قبط في ديال الدين راه ربحتي، ها قبط في ديال الدين راه ربحتي. فكون الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم نزا انونسي كو مومون دو شوازيغ لا فام il faut chercher celle qui a la religion. Il est de même pour le la femme pour prendre un mari. Il a dit عليه الصلاة والسلام dans ce hadith authentique: on se marie avec la femme pour quatre caractéristiques: pour sa fortune, pour l'honorabilité de sa famille, c'est qu'il soit d'une famille honorable, de bonne éducation, une famille de religion, une famille de bonne réputation, pour la beauté et pour la religion. Et quand il est arrivé à la religion, il a dit: prends celui, celle qui a la religion, tu as gagné. Tu as gagné. Prends celle que tu as la religion, tu as gagné. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam وضح لنا أن اختيار الزوجة يكون بمقياس الدين. لأن اللي يطلب الجمال غادي تدلو المرأة. خاصة لما كان عندها الدين وتولي المرأة ديال الاخرين تاهما يغسلوا فيها عينيهم، والدياب موجودين تتقف عند الخدار وبرك عليها في المدح وبرك عليها في كذا وكذا، وإلا ما كان الدين مشات. فهذا اللي تيطلب ديال الزين تيتدل، واللي طلب المال تيتعير به، اللي مشى قبط مولات الفلوس كثر منه وتيقلب على الفلوس تيولي تتسبو بها، والعائلة ديالتها تهينه. أما اللي قبط في ديالة الدين تيعيش في نعمة من الله. علاش؟ لأن ديك اللي عندها الدين تتعرف الحق ديال الراجل ديالها، وتتعرف قبل من هذا تلعاف الحق ديال الرب ديالها، وتتحفظ الإنسان في المال دياله وفي العرض دياله وفي الشرف دياله وفي النفس دياله. وما فيه إشكال تسلم باللي عندها الدين وزينة ما كاين مشكل، إلا لقيتي الزينة وعندها الدين ما في إشكال، ها جمع الخير كله ما في إشكال. ولكن شوف الدين اش كاين، واش كاين الدين ولا ما كاين، ولا كاين غير الزين، ها. فهنا الله عز وجل دون سو حديث، وقضية الزين راه نسبية، اللي زينة عند هاد السيد ما زيناش عندي أنا، واللي زينة عند فلان ما زيناش عند فلان، كل واحد المعايير ديال الزين في عينيه كي دايرين، ماشي كيف كيف، ها كل واحد المعيار ديالو، ها ديك اللي ما عجبك انت عجبه هذا وزينة عنده. فالزين هذا نسبي من انسان الى انسان تختلف. ان الله عز وجل دون سو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم nous a montré comment il faut choisir la femme et que le baromètre Le baromètre qui va te permettre de faire un grand choix, et le meilleur des choix, c'est la religion. Hein? C'est la religion. C'est pas tout simplement la beauté, ou l'honorabilité et, hein, de la famille, et le bon comportement de la famille, ni la fortune, tout simplement. Mais c'est la religion qui est le meilleur des baromètres. Celui qui cherche la beauté toute seule, celui-là, il va être avili. Et si la femme n'a pas de religion, ça va être la femme de tout le monde. Parce que tout le monde va se rincer les yeux. Hein? Et tout le monde, hein? Et les loups, les humains, c'est des loups. Quand ils ne sont pas soumis à Allah, quand ils ne craignent pas Allah, Zawajal, tu les entends des fois sur le marché, une belle femme arrive chez celui qui vend les légumes ou là, le tissu, comment il flatte ses yeux, comment il la flatte, comment il t'a... Et la femme, il s'ouvre. Et après, qu'est-ce qui arrive après? Bah, comme il a dit, Adak, hein? Fabtissamatun wa maw'idun ou al-qadiya frask. Simplement, un sourire, et après le sourire, le rendez-vous, l'échange de téléphone, et après, sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam al-afiyah. C'est pour ça que les hommes de science, celui qui se marie, qui est choisi que la beauté, celui-là, il va être avili. Et celui qui cherche que la fortune, celui-là, il va être insulté par cette fortune. Parce que la femme va l'écraser avec. Et la famille de la femme aussi. Ils vont, hein, le traîner comme une serpillière après. S'ils ne craignent pas Allah, s'ils ne sont pas d'une bonne, hein, religiosité et d'une bonne crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais quant à celui qui se marie avec la femme pour sa religion, celui-là, il va vivre dans une vie honorable, dans une vie paisible, dans une réjouissance totale, même si il a peu de subsistance. Car cette femme qui connaît Allah et qui est bien dans sa religion, va préserver les droits d'Allah et les droits de son mari, parce qu'il connaît Allah, il connaît ce que lui impose Allah subhanahu wa ta'ala, et il connaît les droits de son mari. Il va préserver la fortune de son mari quand il est absent. Il va protéger l'honneur de son mari. Il va protéger la maison de son mari. Il va tout protéger pour son mari. Il n'y a aucun mal, frère en Allah, Azzawajal, que tu choisisses un top, mais qui a la religion. Tu choisisses un mannequin, mais à condition qu'il ait la religion, ce n'est pas un problème. Parce que celui qui a la religion, le mannequin qui a la religion, ou là la belle fille qui a la religion, cette beauté, il la préserve sous son hijab. Donc il est que pour toi à la maison. Donc il te protège. Hein? Il chasse, frère en Allah, Azzawajal, que la beauté est relative. Il est différent d'une personne à une autre. Ce qui est beau à mes yeux, ne l'est pas à tes yeux. Et ce qui est beau aux yeux de telle personne, ne l'est pas aux yeux des autres. C'est relatif. D'une personne à une autre. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من رزقه اسمع أخي الإسلام من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر اللي رزق الله سبحانه وتعالى مرا صالحة متدينة تتعرف الحقوق ديال الله، تتعرف الحقوق ديال الزوج. فالله سبحانه وتعالى عاونوا على النص ديال الدين ديالو، فيتقي الله هو في النص الاخر، بقى ليه النص الاخر يقوم به هو كما اراد الله. فهنا الله عز وجل يكون سو حديث دو تون بروفيت عليه الصلاه والسلام كي دي سولي اكي الله سبحانه وتعالى دون اون فام بيوز اون فام فيرتيوز، الله سبحانه وتعالى الا ايدي سور لا موتي دو لا ريليجيون qu'il préserve les droits de Allah subhanahu wa ta'ala dans la deuxième moitié. Le fait d'avoir une femme pieuse, c'est une aide min Allah azza wa jal. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, innama ad-dunya mata' wa laysa min mata' ad-dunya shay'un afdalu min al-mar'ati as-saliha. Tasurruka idha nadarta ilayha, وأنت تفرح بها وبلقائها وتحفظك في كل شيء وتقوم بحقوقك وحقوق أولادك وتقوم بحقوق ربها عليها وتقوم كذلك بما يجب عليها من حقوق أهلك وأبيك وأمك. فالدنيا متاع أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان فاش يتمتع بها، ولكن أحسن المتاع فيها يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام مرء الزوجة صالحة. نتيسر لك الأمور وتسهل عليك الأمور وما تترد عليك الدنيا صعيبة، وما تتكلف كذاك الشيء اللي ما قديتيش عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى نزقنا وإياكم أزواج صالحات. Il est dit dans notre hadith, frère en Allah, Azzawajal, ce bas monde est un bas monde dans lequel nous devons prendre plaisir. C'est un monde de plaisir. Mais le meilleur des plaisirs, a dit Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, c'est que tu es une femme vertueuse. Ce monde est un monde de plaisir. Et le meilleur des plaisirs, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala te comble d'une femme vertueuse. Parce que cette femme vertueuse, frère en Allah, Azza wa Jal, quand tu la vois, tu souris, il te réjouit intérieurement, il te préserve quand tu es absent, il t'impose pas ce que tu ne peux pas faire, il préserve les droits d'Allah, il préserve les droits de son mari, et aussi, il accomplit son devoir vis-à-vis de tes parents, et vis-à-vis de ses parents aussi. كذلك على الشباب إخوة الإسلام أن يبحثوا عن ذات الدين. يا أخي الإسلام بحث لك عن ذات الدين إذا أردت أن تتزوج. وكذلك الشابات يجب عليهن أن يظفرن بمن على دين من الشباب. فإن الله لا جنس بذبي دون بطر غشيخ دو لا فام شيخ لا رليجيون دو لا فام لسر اي لفخير. Vous devez chercher dans la femme ou dans le mari, vous devez chercher la religion avant tout. Wa ala awliya'i umuri al-banat an yabhatu an sahibi ad-din li banatihin alladhi sayuhafidhu 'alayha fa inna al-mal za'il wad-dunya za'ilatun wa laqad amarna رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلى جاك اللي عنده الدين دياله والخلق دياله مزيان والدين دياله كامل زوجه ولا غادي تكون سبب في الفتنة، غادي تعرض بنتك للفتنة، ولعلك تعرض بنتك للفتنة وهذاك الشاب حتى هو تعرض للفتنة، فتكون انت في سبب وقوع الفتنة في المجتمع. فلا بد اذا اتانا اذا جانا ذاك اللي عنده الدين وكمل في الدين ديالو وفي الخلق واخا نقص اليد ديالو في المال زوجه، لانه غادي يقوم بالحقوق ديالها. كان بعض الاساتذه في الجامعه مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبا صوفي وبا تيزوج بناته غير السنين اللي كامل في الدين ديالو ومثبت في السنه. فولدو تعجب، ولدو دكتور من الدكاتره وتيقري في الجامعه الاسلاميه تيقري الشريعه. فقال لبا واحد النهار هاد الناس اللي منتا تجوج بلاك مخالفين في الطريقه ديالك وفي المذهب ديالك. قال ليه شوف ولدي، هاد الناس الا جوجتهم بها الا حبها غادي يكرمها، والا كرهها ما غاديش يتعدى عليها. ها شو دابا هذاك ضايع في الصوفيه من حارف، وملي تيجيو ما تيجوج دوك اللي معاه في الطريقه الصوفيه جوجو بناته تيقلب عليهم على الدين ديالهم اللي مثبتين في السنه. وملي سولدو تعجب قال لي كيفاش انت على الطريقه اللي تنعرفوك صوفي، كيفاش هادو سنيين متبتين بالسنة تجوجهم انت ببنتك بناتك؟ قال لهم هذاك الى حبها غادي يكرمها، ولا كرهها ما غاديش يتعدى عليها. فهون الله عز وجل فبوت البنات ودوك اللي مكلفين باللات اللي عندهم الولايه الشرعيه ديال البنات خاصهم يتقوا الله بناتهم ويقلبوا لهم على اللي عنده الدين وعنده الخلق ولو نقص ماديا. الله عز وجل celui qui est le responsable de fille, qui a la tutelle de fille, ses sœurs, ou là, le père de fille, etc. Celui qui a la tutelle peut légiférer de la législation sur des filles, il faut qu'il cherche pour ses filles la religion de l'homme. Car il est dit dans le hadith authentique, le prophète alayhi nous a ordonné d'agir ainsi. Il a dit, quand quelqu'un vient vous demander la vin, quand quelqu'un dont vous agréez la religion et le comportement vient vous demander la main de votre fille, mariez-le. Si vous ne le faites pas, vous allez être la cause de la tentation et la cause du mal dans la société. Vous allez être la cause d'un grand mal. Peut-être vous allez pousser votre fille à vous désobéir et aller à la débauche. Et peut-être vous allez l'obliger à se marier avec celui que vous voulez qui n'a pas la religion. Il va lui faire vivre le martyr à ce mari. Et peut-être, gars, il va le trahir. Et peut-être vous allez pousser ce jeune à tomber dans le mal aussi. Ou là, vous allez pousser ces deux jeunes à tomber dans le mal, tous les deux. فلأهمية الموضوع إخوة الإسلام، موضوع الزواج موضوع مهم وعظيم في الإسلام، ولأهميته لكل شاب وشابة، لأن الزواج تبنى المجتمعات، وبصلاح الزواج تيكون صلاح المجتمع، وفساد الزواج تيكون الفساد في المجتمع. جاء بيان حكم الزواج في القرآن وفي صحيح السنة. بين الله سبحانه وتعالى في القرآن وبين الفضل دياله، كذلك جاء السنة تتبين لك كيفاش خاصو يكون الزواج. فإن الله عز وجل vu l'importance du sujet du mariage dans l'islam, c'est un sujet énorme et très important, et qu'il est très important pour le jeune et pour la jeune fille. Et parce que c'est avec le mariage que se constitue une bonne société, quand le mariage est bon et bien basé, et il part sur des points et une fondation solide, authentique, la société va être bonne. Et quand c'est le contraire, ben la société va être mauvaise. C'est l'origine d'une société. Et la racine d'une société. C'est pour ça que l'islam lui a donné cette importance. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous en a éclairé. Dans le Coran, et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous en a éclairé dans l'authentique de la Sunna. فالزواج إخوة الإسلام رباط مقدس وميثاق غليظ تسوق إليه الفطرة السليمة وتدعو إليه الشرائع الحكيمة. الزواج راه هذا رباط مقدس بين اثنين، بين رجل وامرأة، بين شاب وشابة، وهذا عهد عظيم، وهذا تدفع عليه كل نفس اللي بقات على الطبيعة اللي خلقها عليها الله سبحانه وتعالى تدفع للزواج. والشرائع دي الله سبحانه وتعالى كلها تدعي للزواج. فإن الله عز وجل le mariage est une union sacrée entre deux personnes, entre un jeune garçon et une jeune fille, entre un homme et une femme. Et c'est un acte énorme, sacré. Vers le mariage conduit la nature saine, hein, sur laquelle la nature qui est restée saine, et l'être humain dont la nature est restée saine, s'oriente vers le mariage. Et l'être humain dont la nature a été dénaturée, il va vers la débauche, et vers l'adultère, et vers la vie des bestiaux. Et les législations, les efférés min Allah Azza wa Jal, toutes ont appelé vers le mariage et vers cette union sacrée. Wa an-nafs al-bashariyya tashtaqu ila az-zawaj. Lianna hada min fitratiha. Lianna biz-zawaj يحصل سكن الإنسان أي يرتاح الإنسان. المرأة والرجل يرتاحان في كنف بعضهما. وبالزواج تكون المودة والرحمة والألفة. وبالزواج تتلم الشعت وتجتمع القلب ديال الإنسان وما تتشتت الأفكار دياله. الزواج أمره أمر عظيم كاع المشتتات يجمع الزواج. وكاع داك التعب اللي تيكون عند الراجل تيجي وتلقى الراحه في قاع الدار. فالمراه تلقى الراحه ديالتها في الراجل والراجل تلقى الراحه ديالته في المراه. وكاع داكشي علاش مشتت القلب ديالهم والهموم ديالو داكشي تيتجمعوا. ها من الله عز وجل et les humains ne cessent, les humains dont la nature est restée saine ne cessent d'accourir vers le mariage et vers le fait de chercher une épouse, vers le fait de chercher leur moitié. Car la nature pousse à cette union. Car avec cette union, on trouve la quiétude et le repos. L'homme trouve son repos dans la femme. Et dans cette union, il y a la clémence, il y a l'amour, il y a la fraternité. Et avec cette union, tout ce qui est éparpillé se réunit. Au niveau de l'esprit de l'homme, au niveau des pensées qui traversent son cœur. Et avec cette union, on cherche la descendance. Wabi zawaj takun ad-durriya. Hein? Yakun al-awlad. Wa mut'atu al-hayat. Wa tibu al-hayat yatahakkaku fi zawjiyatin sa'ida. في زواج سعيد تتحقق فيه متعة الحياة إذا كان الإنسان على دين وكانت المرأة على دين وكانوا على خلق فتكون عندهما سعادة في الدنيا قبل الآخرة. ولا بد أن يكون الدين لكي تتحقق سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. لأن الله عز وجل la bonté de ce bas monde et les plaisirs, les bons plaisirs de ce bas monde s'accomplissent dans une vie de couple heureuse. Et cette vie de couple heureuse s'accomplit sur une religion. Hein? Ceux, le mari et la femme qui sont sur une bonne religion et qui s'acquittent de leurs devoirs les uns vis-à-vis des autres, vivent une réjouissance intérieure ici dans ce bas monde avant l'au-delà. فَإِذَا قَامَ كُلُّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِحَقِّهِ حلت الأفراح والمسرات وزالت المشاكل وقلت هلما تقلل المشاكل ولا تحيد قاع بخطرة وتيكون هذا له أثر على الأسرة وعلى الأولاد وتيكون له أثر في القوة ديال الأمة. الصلاح ديال البيوت صلاح لهذه الأمة لأن هذه البيوت وهذه الأسر هي اللي تتكون هذه الأمة. والصلاح ديال البيوت ما تيكون إلا بالدين. والصلاح ديال الأمة ما يكونش إلا بالدين. والعزة والشرف ديال أي أسرة وأي أمة هو في الدين ديالها وخاصة هذه الأمة الإسلامية هو في الدين ديالها اللي بغى ليها الله سبحانه وتعالى. فهنا الله عز وجل avec le mariage quand les deux époux s'acquittent complètement comme il se doit hein, de leur devoir ben La réjouissance s'installe. Le bonheur s'installe dans le couple. Et soit les problèmes vont disparaître ou là ils vont diminuer du moins. Et ceci a un grand impact dans la vie du couple et dans la bonne vie du couple. Et un grand impact dans la puissance d'une communauté. Parce que qu'est-ce qui forme une communauté? Ce sont les familles, les individus. Si la famille est solidement constituée, est constituée sur une religion, et sur un comportement digne de la religion, et sur une éducation digne de la religion, les enfants vont être de même. Donc la société va être de même. Et la solidité et la force d'un couple et d'une société, il est dans quoi? Il est dans la religion. Et l'honneur de cette communauté, que ce soit pour les couples, pour les individus, pour les familles, il est dans la religion. Hein? Le bonheur de cette communauté, il est dans sa religion. Et ceci est très important. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à choisir celle qui est la religion. فلهذا الأمر عظيم جدا والدين أهم شيء في الحياة الزوجية لهذا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نبحث على ذات الدين وكذلك لبناتنا أن نقبل من نرضى دينه وخلقه وهذا النكاح الذي يجمع بين اثنين ما مفهومه؟ أشنا هو المفهوم دياله؟ المفهوم ديال النكاح في اللغة العربية هو الضم أي الجمع ولهذا تطلقوا على العقد عقد النكاح لأن عقد تجمع بين جوج ها؟ تجمع بين الرجل وبين المرأة واصل النكاح في اللغة ديال العرب الجماع لو قيل للتزويج للزواج نكاح لأنه سبب للوضع سبب للجماع الله عز وجل النكاح en langue arabe, ça veut dire l'union. Unir une chose à une autre. Ici, unir un homme à une femme par un acte qui est l'acte de mariage. L'origine du terme nikah, c'est, dans la langue des Arabes, c'est l'acte en lui-même. C'est l'acte sexuel avec la femme en lui-même. C'est pour ça qu'ils disent pour le mariage, c'est nikah parce que c'est une cause de l'acte sexuel. وفرقت العرب بينهما فرقا لطيفا فإذا قال نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليها والعرب تتفرق واحد تفرق في الكلام ديالها إذا قالوا راه فلان نكح بنت فلان يقولوا راه عقد عليها زعما راه عقد عليها العقد ديال الزواج وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته أرادوا بهذا الجماع لأنهم اللي تذكر المرأة أو تذكر الزوجة فتستغني على ذكر العقد. Et quand les Arabes ont fait une petite nuance dans l'utilisation des termes. Quand ils disent tel, ankah, la fille de tel, ça veut dire il a fait un acte pour se marier avec elle. Mais quand ils disent que celui-là ankah sa femme, ça veut dire qu'il a eu un acte avec elle. Hein? Donc, le terme s'utilise et la compréhension se fait à travers le contexte de la phrase. كيف تفهم هذا الكلام من لغة العرب من السياق ديال الكلام تفهم الفرق بين العقد وبين الجماع. C'est donc à partir du contexte de la phrase, que les Arabes comprennent est-ce qu'ils veulent dire l'acte ou là ils veulent dire hein? فابن قدامة رحمه الله يقول عن النكاح في الشرع النكاح في الشرع هو عقد التزويج فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرفه دليل النكاح في الشرع مليتيت في الشرع عندما تتكلم مثلا الفقهاء تكتبوا كتاب النكاح أشي بغبالة عقد النكاح فعندما تطلقوا اللفظ هكوا من قيداش بكلام آخر فتتجه إلى عقد النكاح ما دم جشي ك كلمة اللي بتصرفها على المعنى ديالها. الله عز وجل ابن قدامة رحمة الله عليه ندل السينيفيكاسيون دون الليكسيك غوليجيو دو النكاح. إل دي النكاح دون الليجيسلاسيون سابو دير لاكت entre deux personnes, entre un homme et une femme, l'acte de mariage. Et quand il est, dans, par exemple, dans les livres de la jurisprudence, tu vas, chapitre nikah, ça veut, il veut dire avec l'acte, l'acte. Et il l'utilise ainsi, dans le sens large du terme, tant qu'il n'y a pas un mot ou une phrase qui va le dévier de ce sens-là. Wa min al-ma'loumi bid-din bid-darura أن ديننا قد رغب في الزواج وحتى عليه كثيرا. المعروف الدين ديننا تعرفوا كل واحد أن الدين ديننا رغب في الزواج. والأحاديث كثيرة وفي القرآن كذلك آيات كثيرة يترغب في الزواج. Est-ce qui est connu faisant partie comme obligation dans la religion, c'est que dans cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala nous a incité à se marier. Et les textes sont très nombreux, que ce soit au niveau de la parole d'Allah ou là au niveau de l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salatu wasalam. فَلَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الزَّوَاجَ فِي كِتَابِهِ وَحَتَّنَا عَلَيْهِ في آيات كثيرة. فمنها قوله عز وجل عن قول زكريا عليه الصلاة والسلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من لدنك طيبة ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كيف تكون الذرية الطيبة؟ تكون بالزواج. فالذرية الطيبة لا تأتي إلا من الزواج. فزكريا عليه الصلاة والسلام كان يطلب من الله أن يهبه ذرية طيبة. الله عز وجل الله سبحانه وتعالى nous a parlé beaucoup du mariage, il nous a incité au fait de se marier. Les versets sont nombreux. Alors, tu prends par exemple le verset où Zacharie alayhi salatu salam, il dit, se fera de moi une descendance, une bonne descendance, car tu es celui qui entend le dua. C'est-à-dire, tu es celui qui exerce le dua. Et la bonne descendance, il va arriver du vide. Il faut une cause. La cause, on est le mariage, l'union entre un homme et une femme. وقال جل شأنه وزكريا إذ نادى ربه لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا إذ نادى ربه تعيط على الله سبحانه وتعالى تنادي الله يا ربي ما تخلينيش بوحدي وأنت خير الوارثين. Et aussi زكريا كنت il a fait son dua, il a dit oh souverain ne me laisse pas tout seul et tu es le meilleur des héritiers. وقال سبحانه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. الله سبحانه وتعالى في القران تقول محمد عليه الصلاه والسلام صفتنا رسل قبل منك وجعلنا لهم ازواج كانوا تيتزوجوا وكانت عندهم ذريه. Il est dit dans le verset nous avons envoyé des messagers avant toi et ils avaient des femmes, nous leur avons donné des femmes et une descendance. فعن انس رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله فيما بقي. والحديث في الصحيح وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله. إذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد أي العبد المسلم المؤمن بالله إذا تزوج فقد كمل النص ديال الدين فيتقي الله في النص الاخر. الرسول صلى الله عليه وسلم دون حديث اوتنتيك اوتنتيفي بار شيخ ناصر دون لا شين دي اوتنتيك il dit quand le serviteur d'Allah c'est-à-dire le soumis à Allah le musulman se marie il a parachevé la moitié de la religion qu'il préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la deuxième moitié dans ce qui reste hein. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه. ليقال الله سبحانه وتعالى الشر ديال الجوج غادي يدخل الجنة. هذا اللي ما فيه عظم اللسان اللي بين اللي في الفم ديالنا واللي برجلينا اللي هو الفرج ديال الانسان. ملي تتقى ديال الشر ديال هذا سبب لدخول الجنه. سبب لدخول الجنه انك توقى شر ما بين رجليك وما في فمك اخ الاسلام. وما بين رجليك كيف تقي شره؟ بالزواج يا اخ الاسلام او بالصوم. غير ما تصوم ولا تزوج. فان الله عز وجل اللي دي دون حديث اوتنتيك celui à qui الله سبحانه وتعالى celui qui الله سبحانه وتعالى a préservé du mal de deux choses il rentrera au paradis. Le mal de sa langue et le mal de sa partie intime. S'il est préservé de ces deux mots qui sont le mal de la langue et le mal de la partie intime, ben il ira au paradis. Donc le fait d'être préservé du mal de notre partie intime, c'est un moyen pour arriver au paradis. Et comment on arrive à préserver notre partie intime et à nous préserver du mal de notre partie intime? Sinon avec le mariage à l'islam. Ou avec le jeûne. الزواج اخر الاسلام وسيله عظيمه في حفظ الانسان من الوقوع فيما حرم الله من الزنا واللواط وغيرهما. الزواج تحفظ الانسان ها باش ما يتحفظ داكشي اللي حرم عليه الله. يا كان زنا بالعيالات ولا يا كان زنا لواط زنا بالدراري ها ولا بالرجال. Mon Allah, le mariage est un moyen, un énorme moyen pour préserver l'être humain, fait de tomber dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, qui est l'adultère, que ce soit le fait d'aller voir les prostituées ou le fait de tomber dans l'homosexualité. Ce sont deux situations qui sont haram et on est préservé de ça avec le mariage à l'islam. ولقد رغبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الزواج وطلب النسل بقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو أمامة رضي الله عنه: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى. والحديث شهيد صحيح بشواهده كما صحه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في الصحيحة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجوا لأنه هذه تكون الفخر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قدام الأمم الأخرى. وما تكونوش ما تديروا الرهبانية ديال النصارى. الرهبانية ديال النصارى الرهبان ديال النصارى ما تيتزوجوش. ولكن شحال القصص تسمعها على الرهبان ديال النصارى في اللواط بيناتهم ومع الدراري وهما زعما راه تيقولوا رجال الدين. شحال كالضايح باش تعرف بان الدين والشرع ما تيجير بداكشي اللي توافق الفطره اللي توافق الطبيعه ديال الانسان. والطبيعه علاش خلق الله سبحانه وتعالى الانسان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خيرنا الله عز وجل nous a incité à se marier dans beaucoup de hadith et ce hadith authentifié par Cheikh Nasser حديث أبو أمامة رضي الله عنه إلى دي مغيبو car vous allez être ma fierté le jour de la résurrection devant les autres communautés. Quand on va être nombreux avec beaucoup d'enfants on va être la fierté du prophète عليه الصلاة والسلام le jour de la résurrection. Il a dit ne soyez pas ne tombez pas dans l'ascétisme dans lequel sont tombés les chrétiens. Tu prends les chrétiens ce qu'ils appellent les hommes de la religion ne se marient pas. Hein? Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit ceci, le fait de ne pas se marier. Et quand tu regardes, si c'était d'hommes de religion, soi-disant d'hommes de religion de la chrétienté, il y a combien ils sont pédophiles, combien ils sont de l'homosexualité, combien de scandales ont éclaté avec les films porno des enfants chez les curés et chez les hommes de l'église. Tout ça pourquoi? Pour que tu comprennes, frère Allah Azza wa Jalla, que la législation d'Allah et cette sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala correspondent à la nature saine de l'être humain et de l'homme. Tout ce qui est dans la législation convient à l'être humain. Et tout ce qui sort de là va dénaturer l'être humain. il va le faire tomber dans des cas marginaux qui vont le faire sortir de sa nature sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. فكل ما في شرعنا وفي شرع رب العزة وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام هو تيتنس مع الطبيعة ديال الإنسان ولا خرج عليه الإنسان فتيبدل الطبيعة اللي خلق عليه اللي تخلق عليها وتيخرج على القوانين اللي خلقوا عليها الله سبحانه وتعالى. فنكتفي بهذا القدر ويكون لنا مجلس آخر إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله اليوم وغدا ويوم الأحد بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.